الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليه من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم طلاب ألفكم إن شاء الله. ما شاء الله. أبدأ كلامي بسؤال لكم جميعا، من يجيب على السؤال؟ لماذا تطلبون العلم؟ لماذا اخترتم طلب العلم الشرعي؟ من يجيب على هذا السؤال؟ لماذا اخترتم طلب العلم الشرعي؟ لماذا لم تطلب الطب أو الهندسة أو العلم الثاني أو الثالث؟ لماذا اخترت أن تطلب العلم الشرعي؟ من يجيب عن السؤال؟ أنا أجيب عنكم. أردنا طلب العلم أولاً لنعتز بدين الإسلام، ثانياً لننشر الإسلام في هذا الوجود، فنجدد دين الله في هذا الوجود في زمننا وعصرنا، فيكون كل واحد منا نوراً لبلدة من البلدان يهدي به الله أهل هذه البلدة. كل واحد منا يجب أن يفكر أن يكون داعياً إلى الله مبلغاً بدينه. هذا الفكر الذي يجب أن يكون في تفكير طالب العلم، لا لأن تدرك شهادة، لأن من كان همه الشهادة الورقة فقيمته أقل من الورقة، ومن كانت همته خرقة يضعها على رأسه أو خرقة يلبسها فالخرقة أرقى منه وأكمل. طالب العلم لا يفتخر بالثوب، إنما يفتخر بانتسابه لسيدنا رسول الله. طالب العلم لا يفتخر أن يأخذ ورقة أو شهادة. نجد الدكتور أخذ الدكتوراه علقها على الجدار، لم يعلقها على صدره. لو كان يريد الشهادة وضعها على صدره، يضعها على الجدار. فهذه الدكتوراة للجدار، فأين الدكتوراة التي أدركتها في إنقاذ الأمة وهداية البشرية ودلالة العباد على الله وهداية الخلق إلى الله؟ هذه لا بد أن يدركها طالب العلم. نجد طالب العلم درس العلم وحفظ المتون وحفظ القرآن والحديث، لكنه لم ينجح في الحياة. ما السبب؟ السؤال، هل يمكن لبناء أن يخرج طابع أول وثاني وثالث وليس له أساس؟ هل يمكن لبناء أن يرتفع من غير أساس؟ ما الجواب؟ لا. هل يمكن لإنسان أن يتعلم سياق السيارة من غير معلم؟ لا. إذن لا بد لك من الأساس أولا، أن تؤسس العقيدة في قلبك، أن تؤسس في قلبك أصل الإيمان وأصل الإسلام. أصل الإيمان والإسلام لكل مسلم مراقبة الله أينما كان، مراقبة الله. أنت كطالب علم في خلوتك وفي جلوتك في بيتك وفي سوقك وفي طريقك عند غضبك وعند رضاك، أنت مع الله، مع الله تراقب أن الله يراك ويسمع قولك ويعلم ما في صدرك ونفسك، ونعلم ما توسوس به نفسك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا كان طالب العلم فقه هذا الفقه عندها ينتفع بدراسة الفقه واللغة والبلاغة والأصول، ينتفع بها، لأن الإنسان عندما يريد أن يبدأ بأي عمل لا بد له من البدء في بدايته، من بدايته يبدأ حتى ينتهي. بدنا نبدأ بالفقه، تبدأ بالفقه في أول كتاب المياه، الماء الذي المياه سبعة، ماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء ماء المياه سبعة، ثم تنتقل إلى باب الوضوء، إلى باب الغسل، إلى باب التيمم، إلى باب هكذا الفقه يبدأ. أما أن يبدأ بالمعاملات وهو لا يدري كيف يتوضأ، هذا ليس بطالب من العلم. فإذا ما هو أصل العلم؟ ما هو أصل العلم حتى تنتفع بالعلم؟ أنا اليوم بهذا المجلس أشعر في قلبي ألما كبيرا، مسؤول بين يدي الله عنكم يوم القيامة، سيوقفني الله بين يديه ويسألني: هل أخلصت في تعليم طلبة العلم كيف يكونوا علماء؟ لا بد لي بين يدي الله من هذا السؤال. لذلك أرجو الله أن يرزقني الإخلاص في تعليمكم كيف تكونوا طلابا للعلم ناجحين. أحبابي، كل واحد منا خلقه الله من جزئين، جسد وروح. كل واحد منا خلقه الله من جزئين، جسد وروح. أما الجسد فهو من التراب ويتغذى بالتراب وينام على التراب وإلى التراب يعود، هذا الأصل. ولما خلق الله سيدنا آدم من التراب قال الله تعالى للملائكة: إني خالق البشر فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. بين التسوية وبين النفخ مدة 40 سنة، والواو في علم الأصول للترتيب مع التراخي، مع التراخي مدة. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فإذا بعد التسوية 40 سنة تلتفت الملائكة إليه وتطوف حوله: ولد، من هذا؟ لم يقدره إنسان ولم ملك ولم يعترف به ملك، سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا بعد أن ولدت الروح في هذا الجسد سجدت له الملائكة. فسجود الملائكة ليس لهذا الجسد، إنما هو للأمر الإلهي الذي أمر الله به الروح أن تدخل في هذا الجسد. فإذا أنت بجسدك لا كرامة لك، والدليل أن الروح إذا خرجت من الجسد يدفن في التراب ولا يلتفت إليه أحد. فالكرامة ليست لجسدك، الكرامة لروحك. فأنت أيها الإنسان كما قال الشاعر: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، كم تشقى بخدمته، تغسل يديه وتقص أظافره وتحلق الشعر وتغسل الجسد، كل ذلك لهذا التراب. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته وتطلب الربح مما فيه خسران، تسعى في حياتك وراء الطعام والشراب والعمل والدراسة والكل، وهو كله خسران، كله ستتركه وتمشي. والعالم الذي يجمع مكتبة فيها 10,000 كتاب يترك المكتبة ويذهب ولا يحمل معه من الكتب شيئا، إنما حمل معه نور الله الذي اكتسبه في الحياة. فجسدك إذن لا كرامة له يا خادم الجسم، كم تشقى بخدمته وتطلب الربح مما فيه خسران. عليك بالروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. أنت بالروح، فأنت روحك الذي يتكلم معكم ليس الجسد، إنما تتكلم الروح، واللسان يعبر عن ما في القلب. هكذا الروح هي التي تنطق وتتكلم، فإذا خرجت الروح فلا كلام ولا نطق. إذا نبدأ بتأسيس العلم. تأسيس العلم أن تكون أنت صادق الحب مع الله جل وعلا، وصادق الارتباط مع سيدنا رسول الله. طالب العلم له شعبتين، شعبة متصلة بالله، وشعبة مرتبطة بسيدنا رسول الله. وهكذا ما نجده في صلاتنا. أما في الصلاة فتقول إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، صلة به، صلة بعظمة الله، صلة بقوة الله، إياك نعبد. وفي نهاية الصلاة ارتباط برسول الله، السلام عليك أيها النبي، السلام عليك. وهذه كاف إيش اسمها؟ ما اسمها كاف إيش؟ كاف الخطاب، تخاطب موجودا أو غائبا. السلام عليك موجودا ولا غائبا؟ موجودا. إذن وأنت في صلاتك عندما تقول السلام عليك أيها النبي، يجب أن تستشعر أن رسول الله معك، أن رسول الله أمامك. ألم نقرأ في القرآن واعلموا أن فيكم رسول الله؟ ما قال أن منكم، ولا قال أن معكم. واعلموا أن فيكم روحانية رسول الله، حب رسول الله فيه، تسري في عروقك، تسلم عليه وأنت في صلاتك. فأنت بين توجه إلى الله إياك نعبد، وبين ارتباط برسول الله السلام عليك أيها النبي. هذا طالب العلم الذي إذا تعلم الأحكام أخذ منها روحا. الإسلام أمرك أن تغسل يديك وأن تغسل وجهك مع المضمضة والاستنشاق. لماذا غسل اليدين ولماذا غسل الوجه؟ لأنك في الصباح تحتاج إلى الطعام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال غسل اليدين قبل الطعام بركة، وبعده ينفي اللمع. فتغسل يديك، تصلي لتكون يديك طاهرتين عند الطعام، تعمل في النهار ثم تأتي إلى الغداء فتغسل يديك طهارة قبل الطعام، وهكذا العصر والمغرب والعشاء. وقد سن لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي سنة العشاء وصلاة الوتر قبل النوم، هذه من السنة، أن تصلي سنة العشاء وصلاة الوتر قبل النوم. لماذا؟ أولا بعد العشاء تتعشى تأكل، فطعامك قبل العشاء يجب أن يكون وليس بعد العشاء، لقوله صلى الله عليه وسلم أذينوا طعامكم بذكر الله والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم. الله. أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم. تأكل ثم تقوم فتصلي العشاء أو تصلي سنة العشاء وصلاة الوتر ثم تنام على وضوء. وقد ورد من بات على طهارة أذن لروحه أن تطوف حول العرش، وفي رواية أذن لروحه أن تسجد بين يدي ربها. وثانيا تكون ممن قال الله فيهم الله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه آيات القرآن يطبقها طالب العلم. هذا بالنسبة للوضوء. طيب الوضوء الظاهر هذا برهان للوضوء الباطن. عندما تصلون، سؤال أحبابي، المصلي يتوضأ وضوء لوضوءين، كم وضوء؟ وضوء ولا اثنين؟ أنتم تقولون واحد، أنا أقول وضوءين. تستقبلون قبلة أم قبلتين؟ قبلتين. ما الجواب؟ أما الوضوء وضوءين فقد قال الله تعالى في القرآن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبة طهارة الروح والوضوء طهارة الجسد. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقدم توبة الروح على طهارة الجسد. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأما في الصلاة عندما نقف نقول أصلي لله فرض العشاء الله أكبر، وجهت وجهي للكعبة المشرفة، هكذا نقول أم يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما. وجهت وجهي، أي وجه توجهه؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أي وجه هذا؟ هذا الوجه وجهته إلى الكعبة. فإذن أي وجه يتوجه إلى الله هو وجهة القلب، تتوجه بروحك إلى الله. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا منا. ولا أولا نبي الأول، ونحن نقول أول، لا نغير آية القرآن، لا نغير الآية. ونحن وأنا أول المسلمين. كن أول المسلمين في بيتك، ثم كن أول المسلمين في عائلتك، ثم كن أول المسلمين في حيك، ثم كن أول المسلمين في بلدك، ثم كن أول المسلمين في العالم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا المسلم يعني. إذا نحتاج في أول طلب العلم أن نهيئ استعدادا روحيا لنتلقف القرآن بروح وقلب وعقل قبل أن يتلقى باللسان. فلا بد للقرآن أولا حتى تنتفع يا أحبابي. أولا نحتاج إلى عقل، إلى قلب وعقل وعلم، ثم ينطق اللسان بذلك. وهذا عالم. العالم هو من جمع ثلاثا، اسمعوها، العالم من جمع ثلاثا، جمع علما واسعا وعقلا ناضجا وقلبا بالله متصلا. هذا العالم الذي يحيي الله به الأمم وينقذ به الخلق ويبدل حياة الأمة من شقاء إلى سعادة. طه طه يا إنسان، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذا مفهوم المخالف إنما أنزلناه لتسعد، لتسعد ولتسعد. فالنبي كان سعيدا مسعدا، وكل من آمن بالنبي كان سعيدا مسعدا. فتحتاجون أول شيء إلى الروح. الروح أبحثها لكم بكل كلمة لطيفة. ليست الروح كما تتخيلها أنت، إنما تتعلم علم الروح بمجالسة معلم رباني، مجالسة معلم رباني، تلتقي به، تصحبه، تتأدب معه، تحبه، فترتقي بصحبته ومحبته إلى الفضائل والكمال، وتسري فيك أنواره من غير أن تشعر. ولقد تفضل الله على هذه البلدة بفضله وكرمه، على بلد مصر برجل ما أعتقده أنه هو الوحيد في بلاد مصر صاحب الروح والقلب المتصلة بالله. وهذا لا أزكي على الله أحدا، ولكني شعرت به وأنا في بلد الشام، وتزوقت حلاوة قلبه وأنا في بلد الشام، وهو سماحة المفتي رضي الله عنه، الشيخ علي جمعة. اصحبوه بالحب، اصحبوه بالإخلاص، اصحبوه بالخدمة، اصحبوه بالحب، احبوه، خذوا منه العهد والبيعة، بايعوه على حب الله، بايعوه على ذكر الله، ولازموا البيعة. والله سيكون لكل واحد منكم بتوفيق الله أينما حل في الدنيا سيكون له النجاح الأوفى. بينما أجد الآن كثير من العلماء، كثير من العلماء نجد عمته كأنها القبة، وأكمام جبته كأنها الخرج، ولكن لا أحد حوله. لا شأن، أين علمك يا شيخ؟ أين أنت؟ افتخرنا بالعمامة كالأبراج، والجبة كالأخراج، والقلوب الفارغة من الله. لذلك لا تستغربوا الآن ما حصل في الأمم. الآن كل العالم مواجه ضد الإسلام، ولا ينقذنا إلا الرجوع إلى الله بقلوب صادقة، قلوب صادقة. اجلسوا مع الشيخ، خذوا منه العهد والبيعة. فإن لم يكن فضيلة الشيخ علي جمعة فارغ، فعندكم شيخنا الشيخ أسامة، وأنا أقر له، أنا تلميذ له. الله يبارك فيك. خذوا منه العهد، خذوا البيعة، أحبوه. لا ينتفع المؤمن إلا بالحب. ألم تسمعوا قول الله لأصحاب النبي؟ أصحاب النبي قال الله لهم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا يكون الاتباع إلا بالحب. لا يمكن أن أتبع إنسانا إذا لم أكن أحبه، أما إذا كنت لا أحبه لا أتبعه، أينما يمشي أمشي وراءه. هذا الاتباع. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني اتبعوني بالحب فالله يكتب لكم المحبة. وما أوتي عبد في الحياة أعز ولا أكرم من محبة الله. وإذا كان سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يقول اللهم إني أسألك حبك، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. في زمن رسول الله هل هناك أحد كان حبه يساوي رسول الله؟ لم يكن هناك أحد حبه يساوي، فضلا أن يكون أعظم. وحب من يحبك، فالنبي يطلب حب من يحب الله، فمن لم يحب رضي الله عن أولياء الله يقولون من لم يحب فهو دب. لا والله ممكن نقصنا من الدب، الدب يحب، الدب يحب، ولكن الذي لا يحب فهو الخسران في الدنيا والآخرة. أحبوا أولياء الله، أحبوا العلماء، أحبوا الصلحاء. ليس الحب أن تأتي وتقبل يده، ليس هذا الحب، وليس الحب أن نتلمس بجسده، ولكن الحب أن تتبع أخلاقه وأعماله، أن تتبع كمالاته. ماذا من أخلاقه؟ الأدب، الكمال، الاستقامة، الإخلاص، أن تكون مثله. فدائما المحب يأخذ صفة محبوبه. أنا في سلوكي بعد توفيق الله، بعد فضل الله علي، كان الأحباب لا يفرقون بيني وبين شيخي. إن جلست يقولون فضيلة الشيخ أحمد، أخي هذا الشيخ رجب مش الشيخ أحمد، لا يفرقون، بل والله ما هو أعلم من ذلك. أو مرة الشيخ وكلني بدرس عنه، فدرست عنه في الجامع الأموي، وبعد مدة 6 أشهر أركبني أحد الأحباب السيارة، وضع لي الدرس الشري. أنا أسمع الدرس درسي، لكن الصوت صوت الشيخ. والله مضى علي ثلثي الساعة وأنا أسمع، وما كنت أفرق أنه درسي ولا درس الشيخ. حتى سألت الشوفير قلت له بالله علي هذا درسي ولا درس الشيخ؟ إذا أنا ما عرفت أفرق. أكثر من ذلك، مرة أتيت إلى بيت شيخي، طرقت الباب ففتحت لي زوجة الشيخ وتفضل. دخلت وزوجة شيخي، قلت أنا الشيخ رجب. زوجة شيخي ما فرقت بيني وبين الشيخ. سبحان الله. هذا ماذا يقال له؟ هذا الحب. الحب تلبس ثوب حبيبك ظاهرا، وأرجو الله أن يخلقنا باطنا. فيا أحبابي، أول ما أريد، ما حتى ما أطيل عليكم، أول ما أريد، اكتسبوا يا أحبابي البيعة في حياتكم. قال صلى الله عليه وسلم فيما أذكر من الحديث: من لا بيعة له فمات فميتة جاهلية. إذا الإنسان مات من غير بيعة، لا بد لك من بيعة. ذكروا أنها البيعة للإمام. البيعة للإمام، الإمام من اثنين: إمامك إلى الله، وإمام الحياة السياسية. إمامك إمام الحياة، إمامكم الشيخ أسامة رضي الله عنه، وشيخه الشيخ علي رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله أن ينفعكم بهما يا أمين. إن كنتم محبين صادقين التزموا البيعة. يعاهدكم، يبايعكم على ذكر، على تسبيح، لازموا على البيعة، وارتبطوا روحيا بشيخكم. هذا القوة، هذه قوة يا أمين. ارتبط بشيخك بروحانيتك، تتكلم بلسان شيخك لا بلسانك، بروح شيخك لا بروحك. المتكلم هي الروح وليس أنت. في كل الأحيان يكون هذا. أسأل الله لكم التوفيق يا أحبابي. هذا الأصل يا أخواني. غزوا قلوبكم بنور الله، ثم غزوا عقولكم بالعلم الشرعي، ثم غزوا علومكم بالإخلاص لله، بذلك تسعدون وتسعدون، تنتصرون وتنصرون، بذلك تكونوا راية الأمة الخفاقة. أينما جلستم، أينما كنتم، تكونوا سعادة للأمة. الشيخ يا أخواني، الشيخ الذي يطلب العلم من أجل أن يأخذ معاش ليأكل، يا ليته نزل إلى السوق واشتغل ببيع الفجل، خير له. الشيخ هو ليس هو الذي يعمل إماما ليأكل. الشيخ يجب أن يكون غنيا. العالم هو العالم الغني، العالم هو الذي يعطي لا الذي يأخذ. العالم هو الذي يوسع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون ولا آخذون، فاعلون ولا آخذون، فاعلون. إذن فاعل معناته الزكاة فرض، معناته الغنى في الإسلام فرض على المسلم، فرض أن يكون غنيا ليدفع الزكاة. يا سبحان الله. أما فقير لا يملك، أضاع ركنين من أركان الإسلام. هذا الفقير الكسول. الفقير، نفرق بين الفقير بتقدير الله وبين الفقير الكسول. الفقير الكسول الذي لا يعمل ولا يحب الإنتاج ولا يحب العمل، أضاع ركنين من الإسلام، أضاع الزكاة وأضاع الحج. صح هذا؟ أن الفقير الكسول أضاع ركنين من أركان الإسلام. فطالب العلم يا أخواني إذا قام بالعلم ودعا إلى الله، يجعل الله الدنيا خادمة بين قدميه، خادمة. الدنيا خادمة وليست بمخدومة. لا تفكر برزقك، بالرزق، رزقك الله يتكفل به. أوحى الله إلى سيدنا موسى، أختم الدرس بهذا الكلمة، بهالحديث هذا. أوحى الله إلى سيدنا موسى، يا موسى قم فبلغ رسالتي. فقال سيدنا موسى، يا ربي ومن لأهلي وأولادي؟ الأولاد المرأة بدون طعام، من لأهلي وأولادي؟ فقال الله تعالى، يا موسى خذ بيدك محفارا أو مطرقة واذهب إلى الصخرة الفلانية فاكسرها. يعني إذا لم تعمل بالدعوه شغلك كسر حجار، كسر بحجار، خذ المطرقة، اذهب إلى الصخرة فاكسرها. ذهب إلى الصخرة فضرب وضرب، فانفلقت الصخرة عن صخرة ثانية، فأمره الله أن يكسرها، فكسر الثانية فانفلقت عن صخرة ثالثة، فأمره أن يكسر الثالثة فكسرها فانفلقت عن صخرة رابعة، فأمره الله أن يكسرها فكسرها، فإذا بها انفلقت وفيها دودة، دودة قد حفرت الصخر، وجعل الله أمامها نذي من الماء، رطوبة من الماء وشيئا من الحشيش. وكشف الله الغطاء عن سيدنا موسى، فسمع الدودة تقول، الدودة تقول سبحان من يراني، سبحان من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويذكرني ولا ينساني، سبحان من يراني ويعلم مكاني ويسمع كلامي ويذكرني ولا ينساني. فأوحى الله إلى موسى: يا موسى، إني أرزق الدود في الحجر الجلمود، أفأنساك وقد ذهبت لتبليغ رسالتي؟ سبحان الله، حاشا لله أن ينسى عبده. فيا أحبابي، كونوا دائما مهيئين لقلوبكم. أنا أعطيتكم المفتاح، وهذا الشيخ أمامكم هو الخزان الأول، ومن ورائه الخزان الأكبر. أرجو الله أن يفتح عليكم. من سلك هذا الطريق كتب الله له السعادة. وأسأل الله أن أكون قد برأت ذمتي بين يدي لقاء الله. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أسأل الله أن يجعلها خالصة لله، وأرجو الله أن يجعلكم دعاة لله، تنقذوا عباد الله، تخلصوا البشرية من هذا السوء الذي أصابهم. الأمة متفتتة، متفرقة، متشتتة. إن رأوا مؤمنا طعنوا فيه، وإن رأوا منافقا ذكروا عيوبه، وإن رأوا الناقص زادوا عليه بالنقص. إذا من تحتاجون؟ من تريدون؟ أتوا إلى سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، قالوا له: يا أبا الحسن، ما لك لا تكن بيننا بسيرة أبي بكر؟ ليش ما تمشي معنا مثل أبو بكر الصديق ما كان مع الصحابة؟ فقال: كان أبو بكر يحكم لما كنت أنا وأمثالي من تلاميذه، أنا وأمثالي من أتباعه، فلو كنتم لي كما كنا لأبي بكر أكون لكم كما كان أبو بكر لنا. وأوحى الله إلى سيدنا داود: يا داود. سيدنا داود قال: يا رب، كن لولدي سليمان كما كنت لي. فأوحى الله إليه: يا داود، قل لولدك سليمان يكن لي كما كنت لي، أكن له كما كنت لك. تريدون أن تكونوا من أهل عزة الكرامة، كرامة الإيمان وكرامة الدين، فاسلكوا طريق تقوية الروح. قووا روحكم بحب الله، وبعد الحب تنتقلون إلى الدرجة الثانية، مراقبة الله. أن تراقب الله في كل حال وآن، أن تراقب الله عز وجل، ثم أن تكسر الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يكون بينك وبينه الرباط في كل صلاة من الصلوات. السلام عليك أيها النبي. كثيرا من الأحيان ما يسمع المصلي السلام، رد السلام. النبي يسلم عليه، النبي يسلم، نعم، السلام عليك أيها النبي، وعليك السلام ورحمة الله. الله، ماذا الكلمة هي من الرسول؟ ماذا تعادل؟ لو وضعنا أمامها، يا هل ترى ملأ هذا المكان جوهر؟ ماذا هذا جوهر؟ هل يعادل هذه الكلمة من الرسول؟ لا والله. وعليك السلام، الله أكبر. وصلى الله وسلم: إن الله وكل لي ملكا يبلغني صلاة من صلى علي إلا في اليوم الأزهر، في يوم الليلة الغراء واليوم الأزهر، فإن صلاتكم تبلغني بغير واسطة. شدوا العزم لتكونوا من أهل محبة الله. اللهم اجعلنا من الصادقين في محبتك، المخلصين في طاعتك. اللهم اجعل على أيدينا هداية خلقك. اللهم اجعلنا من الذين جعلت فيهم أنوارك فكانوا هداة لعبادك، منقذين لخلقك، دالين للعباد عليك بفضل منك وكرم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا، وجز عنا شيوخنا أفضل الجزاء. أسأل الله أن يكرم أخي الشيخ أسامة بكمال فضله وكمال إحسانه، وأن يزيدنا وإياه من فضله، ومشايخنا كذلك الأفاضل. الله يتقبل منا ومنكم بقبول حسن، ولا تؤاخذوني أن تكلمت أمام شيوخي. هذا من سوء أدبي، لكن أطلب منهم العذر أن يسمحوا عني ويصفحوا عني. بعض أوقات المشايخ بيقدموا بعض التلاميذ يحكوا مشان يجرؤوهم على الكلام، يجرؤوهم على الدعوة، هيك يعملوا معنا. الله يجزي عنا أفضل جزاء، حتى شجعني على الدعوة، الله يجزي عني أفضل جزاء. سيدنا الشيخ أسامة الله يبارك فيه، الله عز وجل أعطاه وأمده بكمال محبته لشيخه. الله كمال محبة الشيخ، الله أكرمه بكمال المحبة، لذلك الله جعل على يده الفتح وجعل على يده الكمال. ولو لم يكن من الفتح إلا أنتم يا أبي، أنتم جمعكم على طلب العلم. يقال واحد بألف وألف وألف كأف، ألف ما يطلع منهم شيء، واحد يعمل ألف. كل واحد منكم الآن يتعلم وسوف يخرج فيجعل مدرسة مثل هذه المدرسة. كل واحد منكم يجب أن يكون معلم في هي المدرسة طالبة علم وينشر العلم بتوفيق الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا. ولحق لي كلام لسيدنا الشيخ أسامة، أنا أخطأت وأسأل الكلام. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لي زللي وذنوبي وتقصيري واجترائي وجهلي. اللهم إني أسألك أن تسبغ علينا من سترك الجميل ما تمحو به سيئاتنا التي أثقلت ظهورنا. اللهم وإني أعلم ما قد سلف وسبق مني من شديد الإثم والتقصير والذنب والمخالفة، وإني لأعلم وأوقن من نفسي أني شر من على ظهر الأرض. فأسألك اللهم أن تسبل وأن تسبغ على ذنوبي وتقصيري ثوب سترك الجميل. وأحمدك اللهم على ما أجريته على لسان شيخنا من البشارة التي نأخذ معها بأدب النبوة فأقول قبلت البشارة. وأسأله سبحانه ببركة كلام شيخنا الجليل أن يحول حالي إلى أحسن حال من الذنب والتفريط والإثم والعصيان والمخالفة والنفاق وسوء الأخلاق. أسأله سبحانه أن يجعل كلمة شيخنا باب فتح وبداية قبول ومفتاح توبة. وإني لأسأل الله تعالى في هذا المقام الجليل أن يوفقني وأن يؤهلني إلى كمال الخدمة الحقة لطلبة العلم، فإني لألتمس رضاه سبحانه وأتقرب إليه وأتعبد إليه بأن أوطئ كاهلي وأن أذلل نفسي لخدمة إخواني من طلبة العلم الكرام. وهذا المجلس الكريم لشيخنا الجليل مجلس مبارك، لولا ما ذكر فيه من شأني فإني أسأل الله تعالى أن يغفر لي وأن يصفح عني. ولقد كان من جميل الشيم وعظيم السنن المصطفوية الهادية أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يبشر أصحابه، وكان يخلع عليهم الخلع العلوية الجليلة. وأسأله سبحانه أن يجعل لنا جميعا في هذه الليلة من ذلك النصيب الأوفر والحظ الأكبر، والذي عهدناه أن ما يجريه سبحانه على ألسنة أوليائه وأصفيائه فإنه بفضل الله تعالى يسر ولا يغر، وينفع ولا يضر. ولا أزال ألتجئ إلى الله تعالى بكامل الفاقة والانطراح أن يوفقني إلى حسن ظن مشايخي رضي الله تعالى عنهم. ونشكر شيخنا الجليل على ما ذكرنا به من جميل الإقبال على الله تعالى، ومن حسن المعاملة مع الله، ومن دوام الذكر والفكر، ومن التخلق بأخلاق الأكابر في وجهاتهم الشريفة العلوية النفيسة التي اشتملت عليها قلوبهم الطاهرة في اضطرارهم والتجائهم وإخباتهم وإقبالهم ومناجاتهم وقيامهم وما ينازل بواطنهم من شريف المنازلات العلوية والإلهامات السماوية. جزى الله تعالى عنا سيدنا وشيخنا خير الجزاء على ما شنف به آباننا من أخبار أهل الله من أنبياء الله ورسله العظام الذين هم ينابيع الحق واليقين وأئمة العلم والهدى والدين، الذين نصبهم الله تعالى أدلاء عليه وهداة إليه، وأوقفهم الله تعالى بكامل الإنابة بين يديه. ونستمع إلى كلمة من شيخنا الجليل ومضيفنا الكريم سيدنا الشيخ يسري، لعل الله تعالى أن يزيد قلوبنا استنارة على استنارة بكلام الصادقين وأهل الله الذين استعملهم الله تعالى في طاعته وفي خدمة كتابه. فنستمع كلمة من شيخنا الجليل، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وبشرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن المرء يحشر مع من أحب، فنشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحب الله ونحب رسول الله ونحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحب الصالحين والأولياء جميعا ما علمنا منهم وما لم نعلم، ونتشرف اليوم بحضور صحبة من الصالحين، ونحن نتمسك بحبنا لهم ورجاؤنا في الله بحبنا لهم أكثر من رجائنا في أعمالنا، فنحن نبرأ إلى الله من حولنا وقوتنا. فالحب قد يجبر، وفي الغالب يجبر ما نقص من العمل، أما العمل فلا يجبر ما نقص من الحب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا محبة للصالحين، وأن يعرفنا إياهم أحياء وأمواتا، وأن يعرفهم بنا أحياء وأمواتا، وأن ينفعنا بصحبتهم، وأن ينير قلوبهم، ويحققنا بحقائقهم، ويسلك بنا مسالكهم. وأطلب اليوم بالنيابة عنكم جميعا أن نأخذ العهد على مولانا الشيخ الحاضر الشيخ رجب ديد والدكتور أسامة، يعاهدون اليوم ونحن نعاهدهم على ما يعاهدون عليه بإذن الله. حتى لا نكون على غير عهد معك. الله لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله الرحمن الرحيم. ليكن عهدنا بين بعضنا عهد القرآن الكريم، لا تقولوا عهد الشيخ، فعندكم الشيخ علي وعندكم الشيخ أسامة، أما أنا أعاهدكم على ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. هل منكم من أحد يحفظ كتاب الله؟ لكن سماح ما حدا حفظ؟ تحفظ كل القرآن؟ تحفظون القرآن كله؟ ما شاء الله، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. القرآن هو الأصل في طلب العلم، أن يحفظ طالب العلم القرآن ويحفظ معه السنة الشريفة. فأولا حفظوا كتاب الله سبحانه لتأخذوا من القرآن. القرآن نزل في القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ضمن 23 سنة. السنة الأولى التي نزل فيها القرآن كلنا يعلم، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الغار نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذه من السنة لطلب العلم. طالب العلم لو سلك مسلك رسول الله لنجح نجاح رسول الله، مع أنه في فرق بعدم وجود الوحي، لكن لو سلك المسلك النبي سلك أولا في غار حراء، في غار حراء انقطع عن أهله وعن الناس وعن الجميع، وخلى بربه جل وعلا مدة 3 سنوات أو أقل وهو في غار حراء. فلما صفى الروح بكامل صفائها صلى الله تعالى عليه وسلم، جذبت الملك من السماء ونزل بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فالروح الطاهرة تجذب الملائكة فتكون الملائكة محدثة لها، وكما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأن لكل إنسان يوجد لمتان، لمة للملك ولمة للشيطان، فهناك باب للملك يقذف في قلبك الحق، وباب للشيطان يقذف في قلبك الشر، فإذا كان قلبك صافيا قذف الملك فيه من روحه، وإذا كان القلب غافلا عن الله قذف الشيطان فيه الشر. فإذا كان لا بد من ذلك، فإذا اجعل في نفسك كل يوم ربع ساعة خلوة مع الله بعد صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر تصلي الفجر وتمكث وأنت جالس من غير أن تكلم أحدا، تستغفر الله عز وجل، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه. بعد أن تستغفر الله 25 مرة، تقرأ الفاتحة مرة وقل هو الله واحد 3 مرات، نهديهم إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نتوجه إلى روحانية رسول الله. لاحظ أن رسول الله معك وأنت تتوجه إلى روحانية النبي صلى الله عليه وسلم قدر ربع ساعة. اترك كل الأغيار من تفكيرك واجعل هدفك روح رسول الله صلى الله عليه وسلم. 10 دقائق إلى ربع ساعة، ثم تقوم تصلي الضحى وانتبه إلى عملك كيف شئت. فهذه الربع ساعة في كل يوم تعاهدون عليها؟ من يعاهد عليها؟ من يعاهد علي ربع ساعة بعد صلاة الفجر. طيب هذه الربع ساعة توجه إلى روحانية رسول الله، ولكن فيها تذكر قلبك تحت السدي الأيسر يقول الله الله الله الله. القلب ينطق باسم الله، للقلب لسان، للقلب لسان وعينان وأذنان، القلب يسمع ويبصر وينطق، يسمع ويبصر. أذكر لكم قصة سيدنا عمر لما كان يوم الجمعة يخطب يوم الجمعة، وبينما يقول عباد الله اتقوا الله عباد الله اتقوا الله، نظر فقال يا سارية يا سارية الجبل الجبل يا سارية. الناس قالوا ما لي أمير المؤمنين، يا سارية الجبل الجبل، سارية في بلادنا هون في يمان. وإذا بسارية يقول إني أسمع صوت أمير المؤمنين يحذرنا من الجبل. الله أكبر، كيف وصل الصوت إليه؟ عمر بأي عين نظر؟ وسارية بأي أذن سمع؟ سمع بأذن الروح، وعمر نظر بعين الروح، يا سارية الجبل الجبل. التفت نحو الجبل وأخذ الاحتياط، فنصره الله بفضل سيدنا عمر. إذا العين تنظر غير هذه العين، إذا صفت روح الروح فعين البصيرة تنعكس في نور البصر. وقد قال الله تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب إذا كان قلبك فيه حياة فهذا القلب الحي، أما القلب إذا لم يشعر فهو قلب ميت. وقد قال الله في القرآن فويل، ويل يعني هلاك، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قلبك يجب أن يذكر الله، أن تذكر الله بعد صلاة الفجر، أغمض العينين ولاحظ قلبك يقول الله الله الله الله كل يوم ربع ساعة، كل يوم ربع ساعة أذكر الله. بينما أعود إليكم من مرة الثانية إن شاء الله فيكون بيننا إن شاء الله الارتقاء، ويكون التوجه إن شاء الله إلى ما هو أكثر من ذلك. الآن البيعة على ربع ساعة بعد صلاة الفجر، ذكر الله والتوجه إلى روحانية رسول الله، تبايعون على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين، أنا أقرأ الآية، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فإذا كان الله يعطيكم الأجر العظيم فلا عقل يحي ما هو الأجر العظيم. أسأل الله أن يفتح عليكم جميعا، وأن ينور قلوبكم جميعا، وأن يجعلني وإياكم أهلا لذكر الله، أهلا لذكر الله. يا أيها الذين آمنوا، ما في حدا؟ الله يناديكم، يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. ماذا تأمر منا يا رب؟ ماذا تريد منا؟ اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله. وين نذكر؟ أين نذكر؟ اسمعوا القرآن، يا رب أين نذكر؟ قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، وقال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال في سورة الكهف في سورة واذكر ربك لا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فإذا الذكر في القلب ولا في اللسان؟ في القلب. ولا تطع من أغفلنا قلبه. فإذا القلب لم يذكر فهناك تهديد من الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فبعد الفجر اجلس، وإذا استمتعت بذكر الله أطل الجلسة ثلث ساعة ونصف ساعة وساعة وأنت تشعر أن الله معك. أسأل الله أن يفتح عليكم، وأسأل الله أن يمد شيخنا الشيخ علي جمعة بمدد من عنده. اللهم زده رفعة، وزده كرامة، وزده مددا من عندك يا حي ويا قيوم. واجعلنا من الصادقين في محبة أوليائك ظاهرا وباطنا، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. قبلنا. والآن مع كلمة قبل إقامة الصلاة لضيفنا وأستاذنا الكريم سيدنا الدكتور أحمد مصطفى، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الواقع أنا أشعر بأني شرفت شرفا عظيما بحضور هذا المجلس، في حضور مولانا وشيخنا الشيخ رجب دين، وفي حضور نجم الكريم، وفي حضور سيدنا الشيخ أسامة بارك الله فيه وأرضاه، وأخونا العزيز الشيخ دكتور يسري، وإخوتي وإخواني الدكتور جمال والدكتور عمرو والدكتور علي عمر، بل وبحضوركم جميعا. أنا كنت منذ يومين بالتمام والكمال كنت في عالم آخر، كنت في لندن، و تأكيدا لكلام مولانا فضيلة الشيخ حينما قال أوصانا وأخذنا البيعة معه على ذكر الله بعد صلاة الفجر، أنا والله بعد صلاة الفجر يهتف بي هاتف لا أعرف من أين يأتي، حتى أنني كل ما كان يخطر على بالي في هذه الفترة سميتها إشراقات. عملت على نظرية يرجع تاريخها إلى 1000 سنة مضت، هي نظرية الخط المنسوب للإمام والوزير العباسي محمد بن علي بن مقلق، الذي وضع الأساس أو أساس التجانس المرئي لأشكال الحروف العربية عند الكتابة. فاستغربت استغرابا شديدا، الله سبحانه وتعالى قال ورتلنا القرآن ترتيلا، ورتلنا ورتل ورتل القرآن ترتيلا هذا ورتلناه ترتيلا أيضا. فقال سبحانه وتعالى ورتلناه ترتيلا، والترتيل الذي يذكره الحق لنفسه غير الأمر بالترتيل. فاستغربت من ورتلناه ترتيلا، فما المراد بهذا الترتيل؟ وفجأة تأتي تحت هذا المدخل كل ما ذكره الحق سبحانه وتعالى حينما حدثنا عن معنى قوله ولم نجعل له عوجا، خلص أخلصناه من أي تناقض بأي شكل من الأشكال. ولذلك يحضرني أستاذ أمريكي كان يريد ترجمة ولم نجعل له عوجا، فقال في ترجمتك أي كلمة عوجا ترجمة على أنها كروكيد، فهذه الكلمة هي بشكل خاص ليست مقصودة بالقرآن. المقصود في أنه المقصود بعوجة أنها أنه خالص من أي تناقض من أي نوع، سواء على مستوى المعنى أو على مستوى التركيب، التركيب نفسه بتاع السورة. ويحضرني مقولة أبو حيان التوحيدي رحمه الله حينما قال في ابن مقلة لقد إنه نبي الكتابة، لقد أوحى الله إليه كما أوحى إلى النحل بتسديس بيوتها. فلكم أن تتصوروا أن الله سبحانه وتعالى حينما رتل القرآن ترتيلا على المستوى المعنوي وعلى المستوى الصوتي وعلى المستوى اللغوي مضى أكثر من 250 سنة حتى يأتي بأحد الأئمة المسلمين ليوحي إليه كيف يرتله على المستوى المرئي. لأن معضلة التنسيق أو على المستوى المرئي هي أنك يجب أن تكون عالما بالهندسة، وعلم الهندسة هو علم فاضل، لأن في علم الهندسة تكمن القوانين الإلهية التي ينصاع إليها الكون بأسره. ولذلك تلميذ أبوه تلميذ محمد بن علي بن مقلة وهو الشيخ علي بن هلال مع المعروف بابن البواب يقول أن ما تحول الخط من حالته الكوفية اليابسة إلا إلى حالته اللدنة إلا إمعانا في الوصول إلى معنى الرطوبة أو معنى الحياة. فكأن الخط اللدن اللي معانا النهاردة هو خط مفعم بالحياة، والحياة تأتيه من حاجة اسمها نسق هندسي. هذا النسق الهندسي تستغربوا جدا لما تعرفوا أن النسق الهندسي التي بني أو أعطى جمال الحرف كما هو معنا اليوم هو نسق يقيم الماء ذاته. إذا خدت نقطة من الماء و بيت بيت بيت كريستلايزد يعني بيت حالة صلبة وحطيتها تحت المجهر عينك ترى النسق الهندسي الذي يقيمك الذي يقيم رطوبة الحرب والذي يحوله من الحياة الجامدة الصلبة إلى ما يمكن أن تسميه بالحالة الرطبة الحية. هذا شيء مذهل في الواقع، ولا يمكن أن نفهم معنى الجمال في الواقع. والجمال في الإسلام أصله مرتبة دنية إذا قيست بالحسن. ففي الإسلام، وهذه هذا موضوع اللغات الأخرى لا تستطيع الإفصاح عن هذه المفارقة، فكلمة beautiful in English كيف تسميه، كيف تأخذها إلى معنى الحسن؟ مفيش غير إنك لازم تضيف لها كلمة فتسميها زي higher beauty أو loftier beauty، يعني جمال علوي، لأن حينما يتحد الجمال بالخير يصبح حسنا. كل هذه المعاني لا يمكن إن احنا نستطيع نفهمها في معنى ما يسمى بفن الإسلام، ولا أقول الفن الإسلامي، أقول فن الإسلام، لأن الفن الإسلامي يمكن أن يمارسه أي إنسان سواء كان مسلما أو غير مسلم. أما فن الإسلام لا يمكن أن يعرفه إلا من كان مسلما وكان قلبه واصلا كما تقول. فأنا أشكركم جميعا على إتاحة هذا الشرف لي في أكون في معياتكم، وأن أكون في صحبتكم، وأن أكون في معياتكم إن شاء الله في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. أشكركم جميعا جزيل الشكر. والآن مع كلمة لأستاذنا وسيدنا الشيخ جمال فاروق، فليتفضل فضيلته مشكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بلغت أعظم تبليغ، تكلمنا ساعة لخصته النداء لحظة. وهكذا هكذا أهل الكمال، أهل الكمال أهل النقص يتكلمون ساعات فهم بكلمة واحدة يسمعون. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد ويا صمد، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد، اجمعنا اللهم على محبتك، ووفقنا لطاعتك، وحب بيدنا لمرضاتك. اللهم ألهمنا دوام ذكرك، ووفقنا لكمال طاعتك، واجعلنا من أهل محبتك ومحبة رسولك. اللهم يا حي ويا قيوم، بسر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اجعلنا بها من المقبولين، وبشفاعته من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين، وفي الجنة من المقربين إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع من فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، واجعلنا اللهم من الصادقين في محبتك المخلصين في طاعتك. اللهم اجعل على أيدينا هداية خلقك. اللهم اجعلنا أهلا لدلالة عبادك عليك وتوجيه خلقك إليك. اللهم اجعلنا من الصادقين في دلالة عبادك وتوجيههم إليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا، ونور قلوبنا وقلوب أحبابنا الدعاة وتبلغ. اللهم نور قلوب إخواننا الطلاب. اللهم افتح عليهم فتحا يليق بجودك وكرمك. اللهم اجعلهم جميعا من الصادقين المخلصين، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولمن جالسنا وللمسلمين أجمعين. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتح.